بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. الأخ الكريم أشرف صبحي عبد الله الحميدي، لبابة أول مرة تحضر لبابة، والأخ أشرف أول خير إن شاء الله موجود الاسم لبابة حسن. نحن بدأنا بأصحاب الفروض على اعتبار أن علم الميراث يقوم على أصحاب الفروض، سواء في حل مسائل الوصية الواجبة أو في حل مسائل المناسخات أو التخارج أو مسائل الحمل، كل ذلك يعود إلى موضوع الوصية الواجبة، يعود إلى أصحاب الفروض. يظهر بعد الظهر الواحد ببدأ الواحد ما يركز، يعود إلى أصحاب الفروض. وأصحاب الفروض كما قلنا هم الأصل في علم الميراث، ولذلك لا بد من ضبط أصحاب الفروض. إن كنا نريد علم الميراث لا بد من ضبط أصحاب الفروض. احنا بدأنا في المحاضرة الماضية بذكر ميراث الزوج والزوجة، واتفقنا على أنه في كل محاضرة من المحاضرات نحدد عناوين لابد من الكتابة فيها، بحيث يعني أن تكتب في هذه العناوين، ونأتي هنا يعني هي يعني موضوع مناقشات ومحاورات وإتمام للصورة. أي نعم، فبدأنا بميراث الزوج، وقلنا للزوج حالتان فقط، إما أن يأخذ النصف وإما أن يأخذ الربع من ميراث زوجته. الذي يؤثر في ميراث الزوج أن يكون للزوجة فرع وارث أو أن لا يكون، والمراد بالفرع الوارث كما قلنا الابن وابن الابن وإن نزل، والبنت وبنت الابن وإن نزلت، هذا نسميه ماذا؟ فرع وارث. أنت درست ميراث سابقا؟ يعني درست لبابة، درستي أي سنة؟ يعني قريب، يعني ممكن أن تستذكروا حتى، يعني ممكن أن تستذكروا هذا. فهناك الفرع الوارث والفرع غير الوارث، وقلنا الفرع قد يكون هناك فرع لكنه غير وارث، اللي هو ابن البنت وبنت البنت. عند العلماء ابن البنت وبنت البنت فرع غير وارث ولا أثر له في مسائل الميراث، سواء وجدوا أو عدموا لا أثر لهم. فإن كان للزوجة فرع وارث منها مباشرة أو بواسطة، كان ابن فرع لها لكن بواسطة من؟ بواسطة الابن، فإن الزوج يأخذ الربع، وإن لم يكن لها فرع وارث فإن الزوج يأخذ النصف. وهذا بنص القرآن الكريم، الله تعالى يقول ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك. ولذلك أي زوج نعرفه ولا لا نعرفه سأل قال في الشارع أوقفنا قال أن زوجته توفيت، ما له من ميراثها؟ نقول له لا نعرف ولا بدنا نسأل عنه ولا عن زوجته، نقول له إما أن تأخذ نصف مال الزوجة وإما أن تأخذ ربع مال الزوجة. وكذلك الزوجة لها حالتان من ميراث زوجها، إما أن تأخذ ربع ميراث الزوج وإما أن تأخذ ثمن ميراث الزوجة. الزوجة إن وقع العقد صحيحا الزوجان يتوارثان، ولا يشترط الدخول وعدم الدخول. إذا انعقد العقد ووقع العقد صحيحا توارث الزوجان، ولا يشترط الدخول. والآن القانون الأردني لا يرتب على العقد أي آثار إلا إذا سجل لدى موظف الدولة. يعني الزواج العرفي ما له أثر حتى يسجل، بده قضية وترفع أمام القضاء وقضية طويلة حتى تثبت الزواج. لكن الأصل في الزواج يعني شكلية الزواج، أركان الزواج توجد إيجاب وقبول ولي وشهود إن عقد العقد قديما. لكن الآن بناء على أن الدول تمنح الجنسية ويعني خاصة نعم حقوق المواطنة والانتخاب والتصويت، لابد أن يحمل الجنسية. هذه الجنسية تشترط تسجيل العقد حتى يحصل على الجنسية، يدخل المدرسة، يتعلم، يشارك في الانتخابات. حقوق وواجبات. حقوق وواجبات، نعم. ومن هنا الدول تشترط الآن على أن العقد لا تترتب عليه آثار إلا إذا سجل لدى موظف الدولة. ولذلك يعني ما هو متعارف عليه الآن أن جاهة تذهب 20-30-40 رجل إلى بيت ولي المرأة ويتكلم أحدهم أن هذه الجاهة الكريمة من وجوه الناس، وأحيان القبائل قدمت إلى منزلكم الكريم لخطبة ابنتكم فلان الفلاني لولدنا الفلاني. يقف ولي المرأة ولا من ينيب الولي يرحب بالجاهة ويقول هذا شرف عظيم لنا أن يعني يكون بيننا نسب ومصاهرة، إلى ثم يقول ونبارك لكم وتبشروا باللي جيتوا فيه وإن شاء الله يعني يكون زواج ميمون مباركة إن شاء الله. واشربوا فنجان القهوة قبل أن يبرد إن شاء الله. مع أنه يعني من حيث الشكلية أركان العقد وجدت إيجاب وقبول وشهد أكثر من 40-50 رجل وتزغرت النساء وتوزع الحلوى، معنى ذلك أنه الشكلية يعني وجدت. لكن القانون يعتبر كل هذا الذي جرى وعد بالزواج لا تترتب عليه أي أثر. ولذلك عندنا في العرف بعد كل هذا الذي يتم، لو بعث ولي المرأة للرجل أنه ما في نصيب، ما بقدر يقول أنه والله فيه صار إيجاب وقبول وشهد الشهود، ما بقدر، خلاص ينتهي. وإذا بعث الرجل لولي المرأة والله ما في نصيب، ثاني يوم ينتهي كل شيء ولا تترتب. فإذا انعقد العقد ووقع صحيحا وسجل لدى موظف الدولة، الزوجان يتوارثان، الزوجة تأخذ من زوجها الربع أو ثمن، ليس لها حال ثالث. تأخذ الربع إذا لم يكن لهذا الزوج فرع وارث منها أو من غيرها. إذا لم يكن للزوج ماذا؟ فرع وارث لا منها ولا من غيرها، لا مباشرة ولا بواسطة. يعني إذا كان له ولد من زوجة سابقة خلاص تأخذ الثمن، إذا كان له ابن ابن أو بنت ابن ابن تأخذ الزوجة ماذا؟ الثمن. إن لم يكن له ولد لا من هذه الزوجة ولا من غيرها تأخذ الربع. حد الزوجة الأقصى الربع وحدها الأدنى الثمن. ليس للزوجة غير هذين النصيبين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن ثمن مما تركتم. وعلى ذلك يعني ميراث الزوج والزوجة ثبت بالقرآن الكريم بنص قطعي ثبوت، وكمان دلالته ماذا؟ قطعية، لا تأويل ولا استنتاج ولا قياس أبدا. الزوج يا النصف يا الربع، والزوجة يا الربع يا الثمن. حد الزوج الأعلى النصف وحده الأدنى الربع، الزوجة حدها الأعلى الربع وحدها الأدنى الثمن. الزوجان يتوارثان بنص القرآن الكريم. الزوجة الواحدة قد يكون له زوجة واحدة وقد يكون له زوجتان وثلاث وأربع، فالواحدة تأخذ النصف الربع أو ثمن، والثنتان يشتركن في الربع أو ثمن، والثلاث يشتركن في الربع، والأربع يشتركن في الربع أو ثمن. نعم. نأتي لميراث الأب. عندما نقول أب معنى ذلك الميت من؟ أو أو البنت، يعني قد يكون الميت من؟ الابن أو البنت، يعني توفيت عن أب أو توفي عن أب. الأب إذا مات الابن أو البنت وترك أبا، فالأب له أحوال. الحالة الأولى يأخذ السدس فقط، له سدس التركة فقط، يأخذ السدس فقط إذا كان للميت فرع والد ذكر، إذا كان للميت فرع والد ذكر، توفيت عن ابن وأب، إذن للميت ماذا؟ توفيت عن ابن ابن ابن أب. دائما ننظر لعلاقة الأحياء بالميت، هذا ما علاقته بالميت؟ ابن. هذا علاقته بالميت؟ ابن ابن. هذا علاقته بالميت؟ أب للميت. هنا للميت فيه فرع والد ذكر، هذا فرع والد ذكر وهذا فرع والد ذكر، ولو كان ابن ابن ابن فرع والد ذكر. إذا بوجود الفرع الوارث الذكر للأب، بوجود الفرع الوارث الذكر للميت، الأب يأخذ فقط السدس. توفي عن ثلاث بنات وابن ابن ابن وأب، الأب يأخذ فقط السدس لوجود ماذا؟ في فرع وارث مؤنث وفي فرع وارث مذكر. الأقوى في التأثير من؟ الفرع الوارث المذكر، ولذلك هنا الأب يأخذ السدس فقط، ونقول لوجود الفرع الوارث المذكر. وقلنا الفرع الوارث المذكر يعني الابن وابن الابن وابن ابن الابن وابن ابن ابن الابن وإن نزل. أي واحد من هؤلاء موجود يكون تأثيره قوي على الأب، فيأخذ الأب السدس. الحالة الثانية من أحوال الأب، إحنا من باب يعني التذكير، يعني مش رايحين نطيل كثيرا أصحاب الفروض لأنه موضوعنا مش أصحاب الفروض. الحالة الثانية من أحوال الأب أنه يأخذ السدس زائد الباقي بعد أصحاب الفروض، زائد الباقي، إن زاد شيء بعد أصحاب الفروض يكون لمن؟ للأب. وذلك إذا كان للميت فرع وارث مؤنث، فرع وارث مؤنث ولا يوجد فرع وارث مذكر. توفي عن أب ثلاث بنات، ابن بنت أم أخ شقيق إلى آخره. ننظر بين هؤلاء هل هناك فرع وارث ذكر؟ لا يوجد. هل هناك فرع وارث مؤنث؟ في هذا فرع وارث مؤنث وهذا فرع وارث مؤنث. إذن الأب يأخذ هنا السدس زائد قاف عين يعني الباقي بعد أصحاب الفروض. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألحق الفرائض بأهلها، يعني أعطوا أصحاب الفروض فروضهم، فما بقي فلأولى رجل ذكر. مين أولى رجل ذكر في هذه المسألة؟ الأب، فيأخذ الباقي وإن كان بقي شيء بعد أصحاب الفروض يأخذ. ثلاث بنات ابن يأخذنا السدس، البنت تأخذ النصف، الأم تأخذ السدس. الأخ محجوب. لو جمعنا سدس زائد سدس زائد نصف زائد سدس ستة على ستة. سدس زائد سدس زائد نصف زائد سدس تطلع ستة على ستة. ستة ستة على ستة واحد في واحد بواحد زائد واحد زائد ثلاثة زائد واحد ويساوي ستة على ستة. إذن التركة صحيحة على قدر الورثة. فالأب يأخذ هنا ماذا؟ سدس لأنه ما زاد شيء ما زاد شيء. لكن لو مش موجودة بنات الأب مش موجودة بنات الأب يكون الجواب خمسة على ستة. بكون الباقي كم؟ القاضي يعني عنده التركة وزعها قسمها لست حصص وزع خمسة وبقيت عنده حصة واحدة زيادة. فبكون هذه الزيادة تكون لمن؟ بنقول والباقي واحد على ستة للأب لأنه هو أقرب عاصب. فالأب معنى ذلك أنه يأخذ السدس فرضا زائد السدس تعصيبا. معنى ذلك الأب يأخذ سدسين. وهذا إذا كان للميت ماذا؟ فرع وارث مؤنث. ولا يوجد فرع وارث مذكر لأنه إذا وجد فرع وارث مذكر ماذا؟ يصير المؤثر القوي للفرع الوارث المذكر. الحالة الأولى للأب أنه يأخذ السدس فقط. الحالة الثانية يأخذ السدس وإن بقي شيء بعد أصحاب الفروض فإنه يكون لمن؟ للأب. ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. الحالة الثالثة يأخذ الباقي أن الأب يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض أو كل التركة. إذا يعني هو الاحتمال الميت إذا مات يا إما بيكون له فرع وارث ذكر يا فرع وارث أنثى يا ما بيكون له أي فرع. إن لم يكن للميت أي فرع الأب يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض أو يأخذ كل التركة. فهنا مثلا توفي عن أب وثلاث أخوات لأم وأم أب مثلا. أم الأب تحجب بالأب سنأتي لها. ثلاث أخوات لأم محجوبات بالأب. إحنا اللي بهمنا فقط مين؟ الأب. الأب هنا يأخذ ماذا؟ كل التركة لأنه لا يوجد أحد معه وارث يأخذ كل التركة. لا يوجد صاحب فرض ولذلك ستكون التركة بكاملها للأب. لو توفي عن أب وأم وثلاث أخوات لأب وزوجة الزوجة هنا تأخذ الربع لعدم وجود فرع الوارث. ثلاث أخوات لأب محجوبات بالأب. الأم تأخذ السدس لوجود عدد من الإخوة والأخوات. أنا اللي بهمني الآن اللي بنركز عليه مين؟ الأب. فالأب هنا كم يأخذ؟ كم يأخذ؟ هل يأخذ السدس؟ لا يأخذ السدس لأنه ما في فرع وارث ذكر. هل يأخذ السدس زائد الباقي عصبة؟ لا يأخذ السدس زائد الباقي عصبة لأنه لا يوجد فرع وارث مؤنث. إذن الأب هنا يأخذ ماذا؟ قاف عين. قاف عين يعني ألحق الفرائض بأهلها نعطي أصحاب الفروض فروضهم. اللي يبقى يكون لمن؟ للأب. فهنا احنا بنشوف كم الباقي اللي أصحاب الفروض سدس زائد ماذا؟ زائد ربع ويساوي. بدنا نوحد المقامات. ايش الرقم اللي يقسم على الأربعة والستة من غير زيادة؟ بنسميه توحيد المقامات أو المضاعف المشترك البسيط، اللي هو يعني أصغر رقم يكون 12 على 6 2 في 1 ب 2 زائد 12 على 4 3 في 1 3 5 يعني يساوي 5 على 12. هذا لمن؟ هذا للأم والزوجة. الأم والزوجة يأخذون 5 حصص من كم حصة؟ من أصل 12. من أصل 12 5 على 12. التركة قسمناها ل 12 حصة. الزوجة والأم أخذوا 5 حصص، بنقول والباقي 7 على 12 للأب. ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. أي أب يقع الباب ويدخل عليه قال إنه ابن مات أو بنت مات، ما له من ميراثها؟ أنا بقول له لا أعرف ولا أعرف ابن ولا بنت ولا أي شيء، أقول له إما أن تأخذ السدس من الميت إذا كان للميت فرع وارث ذكر، وإما أن تأخذ السدس زائد الباقي بعد أصحاب الفروض إذا كان للميت فرع وارث أنثى ولا يوجد ذكر، وإما أن تأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض إن لم يوجد للميت لا ذكر ولا أنثى. لا ذكر ولا أنثى. أي أب لا يخرج عن هذه الأحوال الثلاثة، يا إما يأخذ السدس، يا السدس زائد الباقي عصبة، يا يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض إن لم يوجد للميت فرع وارث لا ذكر ولا أنثى. لا ذكر ولا أنثى. أما بالنسبة لميراث الأم، الأم يعني من كان لها ولادة مباشرة على الميت، من كان لها ولادة مباشرة على الميت، لأن الجدة أم، جدة الجدة أم، لكن احنا بنتكلم عن الأم. الأم لها أحوال غير أحوال الجدة، والأب له أحوال غير أحوال من؟ الجد. الأم كذلك لها أحوال. الحالة الأولى من أحوال الأم أن الأم تأخذ السدس فقط. في إذا وجد وصفين، إذا وجد للميت فرع وارث مطلقا، فرع وارث سواء كان ذكر أو أنثى، إذا وجد للميت فرع وارث مطلقا فالأم تأخذ ماذا؟ السدس. أو أن يوجد عدد من الإخوة والأخوات. الإخوة والأخوات نعلم أنهم كم؟ 6 في أخ شقيق وأخت شقيقة، أخ لأب وأخت لأب، أخ لأم وأخت لأم. هؤلاء 6 ذكورا وإناثا، إذا وجد 2 منهم ذكرين أو أنثيين أو ذكر وأنثى، أي 2 من هؤلاء وجد 2 فصاعدا الأم تأخذ السدس. المحاضرة القادمة إن شاء الله يعني نجد تحضيركم معكم إن شاء الله، وكل واحد يعني يناقش ويحاول، يعني احنا ما بدنا يكون تلقين، يكون يعني الصورة مكتملة، لكن هنا يعني احنا نعمل لها وطوش فقط يعني. أيوة. احنا التحضير هذا اليومي سيكون عليه 10 علامات، والتحضير يكون محكم. نقلت رأي في الهامش تكتب من أين نقلت هذا الرأي، أخذت قول أكتب في الهامش ثبت من أين أخذت هذا القول. نعم دكتور. نعم في يعني في آخر الفصل نسلمك إياهم بعد كلهم؟ لا لا لا، في كل محاضرة بمحاضرة، حتى يعني لأنه إذا طلبنا كل محاضرة بتجتهدوا. إذا جعلناه لآخر الفصل بصير فيها عملية تكاسل. أي نظل آخر واحدة بس. إحنا يعني سنأخذ أصحاب الفروض حتى ننتهي من أصحاب الفروض، سنأخذ الأوراق يعني، ويعني تتابع أصحاب الفروض في نهاية أصحاب الفروض. يعني المحاضرة القادمة سننتهي من أصحاب الفروض. الأم لها ثلاثة أحوال في الميراث من الميت، سواء كان الميت بنت أو ابن، توفيت عن بنت عن أم أو توفي عن أم. الأم قد يكون للميت فرع وارث مطلقا، أو يكون له عدد من الإخوة والأخوات. أيهما وجد؟ وجد الفرع الوارث أو وجد عدد من الإخوة والأخوات؟ أيهما وجد؟ فالأم تأخذ ماذا؟ فإذا وجد الاثنان معا، إذا وجد الاثنان معا أيضا تأخذ السدس. فمثلا توفيت أو توفي كل روسيا عن أم وبنت، مباشرة بقول الأم تأخذ ماذا؟ تأخذ السدس. لوجود ماذا؟ الفرع الوارث. لوجود الفرع الوارث مطلقا، لوجود الفرع الوارث مطلقا. توفيت عن أم وأخت لأب وأخ لأم، شوف هنا أخ وهنا أخت، ما بهمنا يكونوا لأب لأم أشقاء، ما بهمنا، إنما أخ وأخت. إذن في ماذا؟ عدد من الإخوة والأخوات. إذن الأم تأخذ هنا السدس، ونقول لوجود عدد من الإخوة والأخوات، لوجود عدد من الإخوة والأخوات. توفيت عن أم وأربع إخوة أشقاء، أم وأربع إخوة أشقاء، لها أم ولها أربع إخوة أشقاء، الأم تأخذ ماذا؟ السدس. لماذا؟ لوجود عدد من الإخوة والأخوات. توفي عن أم وبنت ابن ابن، تأخذ الأم السدس. لماذا؟ لأنه بنت ابن ابن فرع وارث. الأم إذن قد تأخذ السدس سواء وجد الفرع الوارث أو وجد ماذا؟ عدد من الإخوة والأخوات. وإذا وجد الاثنان معا، وجد الفرع الوارث وعدد من الإخوة والأخوات، كذلك تأخذ ماذا؟ تأخذ السدس. فإذا لم يوجد لا فرع وارث ولا عدد من الإخوة والأخوات، تأخذ الثلث. الحالة الثانية، الحالة الثانية الأم تأخذ الثلث إذا لم يوجد عدد من الإخوة والأخوات، لا يوجد فرع وارث. ممكن يموت عن أم وأب وأخ شقيق. نعم. الأم تأخذ ثلث التركة. كم؟ ثلث التركة. ثلث ولا سدس؟ السدس. لا ثلث الفرع. ولا. فيش جمع من الإخوة. وفيش فرع وارث. أخ إيش الاسم الكريم؟ أشرف. أشرف. حسين. حسين وأشرف. لبابة. نور. الأخ أشرف في أي مستوى في الدراسة؟ يصير الفصل الأخير. حقوق. لبابة. أنا هاي السنة الثانية. السنة الثانية. توفي عن أم وأب لأم هذه الأم، ننظر هل للميت فرع وارث؟ لا يوجد فرع. هل في عدد من الإخوة والأخوات؟ في واحد، الواحد لا يؤثر، الذي يؤثر ماذا؟ اثنين فصاعدا، اثنان فصاعدا، عدد من الإخوة والأخوات. ولذلك بنقول هنا الأم تأخذ ثلث التركة، وذلك لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات. طيب الأب كم يأخذ يا شيخ؟ باقي عصب. طيب باقي عصب، هذا بقول الباقي عصب هو الأخ أشرف. الباقي الباقي عصبة، الأب يأكل الباقي عصبة لعدم وجود الفرع الوارث مطلقا. الأخ الشقيق محجوب إن شاء الله سنأتيه بالأب، يعني معنى ذلك الأم الثلث والأب يأخذ كم الباقي؟ ثلثين والأب يأخذ. توفيت عن زوج وأم وأخ لأم، توفيت إلها زوج ولها أم ولها ماذا؟ أخ لأم. كم؟ الزوج نصف التركة لعدم وجود الفرع. كيف؟ الزوج له نصف التركة لعدم وجود الفرع الوارث. الزوج له نصف لعدم وجود الفرع الوارث لمين؟ للزوجة. للميت. للميت. طيب الأم قولي بقوة، يعني معنا بنصحح، يعني إذا كان خطأ. نعم، ثلث التركة لعدم وجود ماذا؟ الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات. الأخ الأم هنا يأخذ السدس. إذا نعم لا مين يحجبه؟ لا احنا ناتي ناخذ السدس، احنا نركز الان على ميراث من؟ الام. الام يعني ناخذ دائما الذي ناخذ ميراث ونركز عليه، نركز على ميراث الان الزوج والزوجه والاب والام. نعم، هناك مسالتان في علم الميراث يعني لهما استثناء في ميراث الام. هل مسالتين يعني قضى بهما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعليه جمهور الصحابة؟ توفي عن أو توفيت، تكون أوضح، توفيت عن زوج أب أم، توفي عن زوجة أب أم، نفرض التركة 60,000 دينار. 60,000 دينار لو بدنا نحلها على أصول علم الميراث، لو بدنا نحلها على ما درسنا، الزوج هنا نعطيه كم؟ النصف. النصف، النصف، نصف الستين كم نصف الستين؟ 30. الأب أو نعطي الأم، بلاش الأب، الأم نعطيها كم؟ ثلث الستين. ثلث والأب يأخذ الباقي عصبة. ثلث الستين كم؟ 20 و30 50. إذن الأب يأخذ كم؟ 10. ما الذي جرى هنا؟ الأم أخذت أكثر من الأب. الأم أخذت أكثر من الأب. إذا مشينا على ماذا؟ على قواعد علم الميراث. هذه المسألة والمسألة اللي بعدها برضو، زوجة هنا تأخذ الربع، أم السدس، والأب يأخذ الباقي عصبة. الأم الثلث. إيه نعم. الأم الثلث. لو مشينا على الأصول لعلم الميراث لوجدنا إنه في لخبطة بالسير. يعني لو 60,000 مثلا هنا، الزوجة ستأخذ ربع 60,015، والأب والأم تأخذ ثلث 20، 15 و20 35، فضل 25 للأب. لكن العلماء قالوا هل مسألتين فقط يستثنى من علم الميراث؟ هل مسألتين إنه هل الأم في هالمسألتين بشرط؟ بشرط ماذا؟ لو فرضنا 60 أن يكون زوج وأب وأم ولا يوجد فرع وارث ولا يوجد عدد من الإخوة والأخوات. إذا اجتمع الأبوان مع أحد الزوجين ولا يوجد فرع وارث، يشترط أن يكون ماذا؟ الأب والأم وأحد الزوجين، يا الزوج يا الزوج، ولا يوجد فرع وارث ولا عدد من الإخوة والأخوات، فإن اجتهاد الصحابة يعني رأى الصحابة في زمن عمر بن الخطاب أن تعطى الأم في هالمسألتين فقط، في هالمسألتين لا ثالث لهم، أن تعطى أن يعطى الزوج النصف، وأن يعطى الأب الباقي عصبة، وأن تعطى الأم ثلث الباقي بعد نصيب الزوج. فمثلا لو افترضنا أنه التركة 60,000، الزوج يأخذ كم؟ يأخذ 30,000 النصف. الباقي باقي التركة كم؟ 30. باقي التركة سوي 30. 10 الأم تأخذ ثلث الباقي. ثلث ماذا؟ 30. ثلث الباقي ثلث 30. كم ثلث 30؟ 10. بكون الباقي كم؟ 20. وبهذا يكون الأب أخذ ضعف الأم، وتماشى هذا مع قواعد علم الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، يتماشى مع قواعد، وإن كان دائما مش الذكر يأخذ ضعف الأنثى، أحيانا الذكر يأخذ مثل الأنثى. سنأتي لها مثلا هنا زوجة. نعم، أيوة، هذه الطريقة وكل قوانين الأحوال الشخصية تعتمد هذه القضية. بس ابن عباس خالف في ذلك. نعم، لكن الجمهور على أصحاب المذاهب الأربعة. مثلا هذا المثال، الزوجة بنعطيها الربع والأب يأخذ الباقي عصبة، والأم تأخذ ماذا؟ ثلث الباقي بعد نصيب الزوجة. لو فرضنا التركة 60,000، الزوجة بدها تأخذ كم؟ ربع الستين. كم ربع الستين؟ 15. يبقى كم الباقي؟ 45,000. الأم تأخذ ماذا؟ ثلث الباقي. ثلث الباقي، هي تأخذ ثلث الباقي بعد ما رفعنا نصيب الزوج، بقي 45، تأخذ ماذا؟ ثلث الخمس. كم ثلث الخمس وأربعين؟ 15. إذا الأم نعطيها 15، وكون الباقي كم؟ 30. وبهذا يكون الأب أخذ ضعف الأم، يعني للذكر مثل حظ المثيل. هل مسألتين فقط استثناهما العلماء من قواعد ميراث الأم، على اعتبار أن الأم إذا وجدت مع الأب وأحد الزوجين، يعني لازم يكون أب وأم وأحد الزوجين، ولا يوجد فرع وارث ولا يوجد عدد من الأخوة، ما يوجد لا فرع وارث ولا عدد من الأخوة والأخوات، نعطي هالمسألتين فقط الأم ثلث الباقي بعد نصيب أحد الزوجين. ثلث الباقي بعد نصيب أحد الزوجين. لو وجد مع هؤلاء أخ لأم، مثلا هنا توفيت عن أخ لأم أو أخت لأب أو أخت شقيقة، لا أثر لها في على ميراث من؟ الأم. لكن لو وجد هنا ثلاث أو أختين، أختين لأم، لا أثر. الأختين لأم محجوبات بمن؟ بالأب. لكن بأثر على نصيب من؟ الأم. مع إنه محجوبات لكن بأثر على نصيب الأم، فالأم هنا تأخذ مش الثلث الباقي، تأخذ السدس. ونقول لوجود عدد من الإخوة والأخوات، لوجود ماذا؟ مع إنه محجوبات، مع إنه ما بقي، مع أنه محجوبات لا يأخذوا شيء، ومع هذا أثروا على غيرهم، أثروا على الأم، فأخذت الأم ماذا؟ السدس. هذا نصيب الأب والأم. نأتي لنصيب البنات. البنت، عندما نقول البنت نعني بها البنت الصلبية، البنت التي لها عليها ولادة مباشرة من الميت. أنا بنت ابني هي بنتي، وبنت ابن ابني أنا بسميها بنتي. لكن في علم الميراث عندما يكونون البنت يقصدون بها البنت الصلبية التي هي يعني للميت عليها ولادة مباشرة، بنته مباشرة، مش بنت ابن ولا بنت ابن ابن ولا بنت بنته. أنا بنتي هي البنت الصبية، بنت ابني هي بنتي، وبنت بنتي هي بنتي، لكن بواسطة. أنا نتكلم عن البنت الصلبية عندما نقول يعني التي هي من صلب الميت، التي هي من صلب الميت. البنت الصلبية كذلك ورد نصيبها في القرآن الكريم: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها نصف. ولذلك البنات أي بنت تعرف نصيبها. إن كانت البنت واحدة منفردة ولا يوجد ابن للميت، منفرد مع ده قلنا منفردة، إذن واحدة ولا يوجد ابن للميت، فإنها تأخذ النصف. وإن كانت واحدة فلها النصف، وإن كانت واحدة فلها النصف، بنص القرآن الكريم. ولذلك ما يحتاج الأمر إلى اجتهاد ولا إلى مناقشة ولا بحث أبدا، بنص. وهذا يعني نص قطعي ثبوت قطعي الدلالة، لا يحتاج إلى تأويل ولا إلى غيره. إذا مات الميت وله بنت واحدة، مثلا توفي عن بنت توفيت عن بنت ابن أم زوج، دائما إذا كان هناك في مجموعة من جهة واحدة، هذه ثم هذه بنت ابن ثم هذه بنت ابن ابن، طابور، البنت واقفة بداية وراها بنت الابن وراها بنت ابن الابن، دائما نبدأ بمن؟ بالأقرب إلى الميت. مين الأقرب إلى الميت؟ البنت. لا ننظر إيش تأثير بنت الابن، لا يمكن أنه البعيد يؤثر في نصيب القريب بجزء إلا في مسألة واحدة في علم الميراث. البعيد لا يمكن أن يؤثر في نصيب ماذا؟ القريب. العم لا يمكن أن يؤثر في نصيب الابن. ابن الأخ الشقيق لا يمكن أن يؤثر في نصيب الأخ لأب، في أخ لأب أخوك من أبوك وفي ابن أخوك الشقيق، من أقرب لك؟ الشقيق الأخ لأبوك، أخوك من أبوك ولك ابن أخ شقيق، من أقرب؟ أخوك. نعم، فلا يمكن أن أنظر للبعيد إيش أثره في القريب، في عم وفي أب الأب مقدم على مين؟ على العم. لو في بنت وبنت ابن وبنت ابن ابن وبنت ابن ابن ابن ابن، دائما ننظر لرأس الطابور، مين على رأس الطابور، مين اللي أقرب للميت هنا. طب بين البنت والأم والزوج مين أول شيء بعطي النصيب؟ أي واحد تبدأ فيه، تبدأ في أصحاب الفروض، المهم في أصحاب. فهنا البنت أقرب شيء، انفردت، بقول انفردت، لا يوجد ابن للميت، انفردت ولا يوجد ماذا؟ ولا يوجد ابن للميت. ما دام منفردة ولا يوجد ابن للميت فإنها تأخذ ماذا؟ النصف. النصف. بنت الابن السدس. بنت الابن طبعا في هذا المثال تأخذ الثلث تكمل الثلثين وهذه محجوبة. نأتي للأم، كم الأم تأخذ؟ الأم تأخذ الثلث. الأم يا تأخذ الثلث؟ لا الثمن. يا الثمن؟ الأم، الأم ليس من أحوالها الثمن، ليس من أحوال الأم. يا الثلث، يا الثلث، يا ثلث الباقي بعد نصيب أحد الزوجين. الثلث عشان وجود البنت. احنا قلنا تأخذ السدس إذا وجد ماذا؟ فرع وارث أو عدد من الإخوة والأخوات. فرع وارث أو هذا فرع وارث ولا ما هو فرع وارث؟ وهذا فرع وارث وهذا فرع وارث. ما دام وجد فرع وارث واحد أو أكثر الأم تأخذ السدس. والزوج الربع لوجود الفرع الوارث. توفيت عن بنت ثلاث أخوات شقيقات أب وأم وزوج. توفيت عن بنت إلها بنت لها ثلاث أخوات شقيقات يعني شين شقيقات باختصار وأب ولها أم ولها زوج. نبدأ بالبنت. البنت كم تأخذ؟ النصف. ونقول النصف لانفرادها وعدم وجود العاصب الابن اللي هو في درجتها يعني يعصبها يقويها لانفرادها وعدم وجود العاصب. كيف؟ هاي تأخذ النصف. نأتي للأب. تأخذ من؟ يا شيخ أشرف. الأب. في وارث في واحد في للميت فرع وارث لكنه مؤنث بعد الباقي. نعم سدس زائد الباقي. سدس زائد قاطعين ان بقي شيء. الام تاخذ السدس. تاخذ السدس لوجود الفرع الوارث ووجود عدد من الاخوه والاخوات يعني في الحالتين وجود الفرع الوارث هو وجود عدد من الأخوات. الزوج يأخذ الربع. طبعا الثلاث أخوات شقيقات محجوبة. لو جمعنا نشوف أنه يبقى شيء للأب ولا لا يبقى. نصف زائد سدس زائد سدس زائد ربع ويساوي المقام المشترك أو أصل المسألة بنسميه أصل المسألة 12 على 2 في 1 6 في 1 ب 6 زائد 2 زائد 2 زائد 3 ويساوي كم؟ 13 على 12. مسألة عائلة. البسط طلع كم؟ عدد الأسهم 13 وأصل المسألة 12. هذه المسائل بنسميها ماذا؟ المسائل العائلة. ولذلك الأب مش رايح ياخذ كمان السدس، رايحين ننقص من السدس قليلا. هذه المسائل العائلة يعني مثل واحد مات وعليه 1000 دينار وجدنا تركة 100 دينار، 100 نعطيها لمن؟ تقسم على الغرباء. نقسم عليهم كل واحد يأخذ من 100 دينار بنسبة دينه. لهذه بيسموها قسمة الغرماء. قسمة الغرماء. واحد أفلس حجزنا على أمواله وجدناها 100,000. كم عليه؟ كم تركته؟ وجدنا أمواله مثلا 20,000. 20,000 وعليه 100,000 نعطيها للأول وللثاني نوزعها على الجميع. كل واحد يأخذ منها بنسبة دينه نسمي هذا قسمة الغرماء. نعم. يعني على فرض أن الأب مش موجود في المسألة الأخوات الشقيقات يبقى تلخبط المسألة كلها. بصير هم بنحجبوا بس بالأب. الأخوات الشقيقات يحجبن بالفرع الوارث المذكر ويحجبن كذلك بالأصل الوارث المذكر. وفي خلاف في حجبهن يعني باتفاق يحجبن بالأب، لكن هل يحجبن بالجد ولا لا يحجب فيها خلاف. ولذلك يعني من القضايا المهمة في علم الميراث توريث الجد مع الإخوة والأخوات. هل يرث الجد مع الإخوة والأخوات ولا لا يرث؟ يعني قلنا إنه هذه من أعصر القضايا في علم الميراث، ولذلك اختلف فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لعدم ورود النص. ماذا مختلف فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ انتقل الخلاف إلى من بعده، إلى التابعين وإلى الأئمة الأربعة وإلى يومنا هذا. ولذلك كل دولة في قانونها بتفصل ميراث الجد مع الإخوة والأخوات. إيش ترى إنه يرث معهم، يشاركهم، يكون يأخذ خيرا؟ إن شاء الله نأتي لها لاحقا. إذا البنت الواحدة إن فردت ولا يوجد معها عاصب، مين العاصب يا شيخ أشرف؟ أن يكون معها ابن للميت في درجتها، الذي يعصبها أخوها اللي في درجة ابن مع بنت. الأخت الشقيقة يعصبها الأخ الشقيق فقط. الأخت لأب يعصبها مين؟ الأخ لأب. بنت الابن يعصبها من؟ ابن الابن. نعم، أن يكون الذكر في درجتها. ممكن هنا إنه البنت تأخذ النصف لانفرادها وعدم وجود العاصب. إن كان هناك عدد، الحالة الثانية إن كان هناك عدد من البنات، ثنتان فصاعدا، عدد من البنات ولا يوجد ثنتان كيف؟ ولا يوجد عاصب، ولا يوجد عاصب ثنتان فصاعدا، فإن البنتين أو البنات يشتركن في الثلثين. يشتركن في ماذا؟ هنا في هذا المسألة لو كان هنا بدل البنت خمس بنات أو أربع بنات أو بنتين، أي واحدة وجدت منها عدد ثنتان فصاعدة يشتركن في ماذا؟ في الثلثين. وهذا بنت الابن الآن بتكون محجوبة. ثلثين الأم تأخذ السدس والزوج يأخذ الربع. إذا وجد عدد من البنات ثنتين ثلاث أربع خمس يشتركن في ماذا؟ في الثلثين، بشرط عدم وجود العاصب. العاصب كما قلنا اللي هو ابن للميت، اللي هو من؟ ابن للميت. واحتمال إذا مات الميت إما أن يكون له بنت ولا يوجد ابن، وإما أن يكون له بنتين فأكثر ولا يوجد ابن. والاحتمال الثالث ماذا؟ أن يوجد له بنات وأبناء. أن يوجد له بنات وأبناء. فإذا وجد للميت بنات وأبناء فإنهم يشتركون في الباقي، فيشتركون في الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، يشتركن في الباقي الجميع الذكور والإناث، لكن الذكر له حصتين والأنثى لها ماذا؟ حصة واحدة. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. مثلا هنا لو قلنا توفي عن خمس أبناء، توفيت عن خمس أبناء وبنت وأم وأب وزوج، الشيخ خمس أبناء وبنت وأم وأب، الزوج بنعطيه الربع لوجود الفرع الوارث مطلقا، والأب نعطيه السدس لوجود الفرع الوارث المذكر، والأم نعطيها السدس لوجود الفرع الوارث مطلقا، والبنت والأبناء يأخذون الباقي عصبة. نسبة 2:1، الباقي عصبة. يعني لو طلع مثلا الباقي اللي طلع للبنت والأبناء 11,000 دينار، 11,000 نقسمها على كم رأس؟ الباقي اللي باقي للبنات وللأبناء والابن نقسم ل 11,000 على كم رأس؟ 11 على 5 ونص. ليش؟ لأنه كل ابن له حصتين، الذكر مثل حظ الأنثيين والأنثى حصة، الخمسة بعشر حصة زائد حصة البنت، معنى ذلك كل حصة لها 1000، كل ابن يأخذ 2000 والبنت يأخذ 1000. أي بنت تعرف نصيبها مسبقا، يا إما تأخذ نصف تركة الأب، يا تشترك مع أخواتها في الثلثين، يا تأخذ هي وأبناء الميت اللي هم إخواتها يشتركون في ماذا؟ في في الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. الذكر أي بنت لبابة كم يكون نصيبك من ميراث والديك بعد عمر طويل؟ أي دائرة؟ أنت واحدة بنت، أنت بنت بعد عمر طويل للأب، للأب والأم، إن توفي أحدهما كم يكون نصيبك منه؟ إذا كنت بنت. لا ما أنت الآن بالنسبة لوضعك، لوضعك الحالي. لا إحنا رح نكون تعصيب. إذا في ماذا؟ في أخوات وفي إخوان. في أخوات، إذا أنت وأخوانك تأخذ الباقي عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين. برضو تعصيب. تعصيب. وجدتها مما وقع في حياتي. جماعة قالوا لي يعني تشرفنا لحل هالإشكال. أحيانا ما بتكون القضايا مثل ما بنقرأ بهذه الحدة، يعني مباشرة النصف أو الثلثين أو السدس، لا ما بتزبط بهذه القسمة. فذهبت وإلا هم سبع إخوة ولهم أخت واحدة. هذه الأخت تعلمت في الجامعة الأردنية قالوا وتخرجت سنة 73 وتعاقدت مدرسة مع السعودية، وذهب معها والدها محرم، ما عمل هنا يعني مجرد محرم مرافق لها. كل مرتبة تعطيه لمن؟ لأب، للأب. الأب جمع مرتبات البنت ورجع إلى عمان، كانت الأراضي رخيصة فاشترى قطعة أرض على طريق عام من مرتب البنت، لكن عندما سجلها سجلها باسم مين؟ باسمه. يعني هذا عندنا يعني العادات والأعراف، يعني باسمه، ما كانش يخطر على باله إيش مآلات هذا التسجيل. رجع معها في السنة الثالثة والثانية والثالثة والرابعة، وكان كلما جمع جاء وبنى مخزن، حتى بنى عدة مخازن ووضع فوق عدة شقق وأصبحت عمارة. لكن هذه العمارة في أصلها من من؟ راتب البنت، لكنها مسجلة باسم من؟ الأب. توفي الأب، طبعا القاضي يقضي بناء على البينات، رفع أبناء الميت قالوا بالله بدنا نقسم تركة أبونا، فطالبوا بميراثهم. فالقاضي طبعا بده يعطيهم كم حصة؟ كل واحد حصتين، حصتين حصتين، سبعة ب14 حصة، والبنت 15. لكن من صاحب المال؟ البنت. البنت تبكي وتصرخ وتقول أنا تغربت وتحملت الأذى ويعني تحملت الحرب، والآن يطلع لي من كل تعبي حصة من 15 حصة، والأصل إلها كل، والحصل إنه هو كل المال. فقالوا لماذا ترى في هذه القضية؟ قلت لهم أما إذا رأيتم رأيي فإن هذه المرأة تستحق أكثر المال، ولا بد من استرضائها، لأن المال مال الزوجة ومال هذه الفتاة، وما تأخذوه من المال فهو مال زقوم، مال حرام، لأنكم تعرفون أنه أصل هذا المال. طبعا البعض يعني مش سائل عن حلال وحرام، بقول لك لا أنا بدي حصتي. هذا المال باسم الأب ولا ما هو باسم الأب؟ لا، هو بقول أنا والله ما خرجت عن الشرع، ما خرجت، هذا نص الشرع للذكر مثل حظ الأنثيين، لأنه بنت منسك في ماذا؟ في البينات، البينات تدل على أن هذا المال مال الأب. أحيانا كثيرة لا يصلح يعني قسمة التركة بهذه الحدية، نصف سدس ربع. أحيانا تجد مثلا أنه أحد الأبناء مثلا يعني عمل مع أبيه وهو الذي نمى هذا المال، الابن البكر عادة، وبقية الأبناء ذهبوا لوظائفهم وعملهم وما لهم دخل، وهذا الابن رافق الأب 20-30 عام ينمي هذا المال. فإذا مات الأب هل يعامل هذا الابن معاملة بقية الأبناء ونقسم التركة بينهم بالسوية؟ هل يعامل ولا لا يعامل؟ الموضوع موضوع يعني يحتاج إلى اجتهاد من يعني من أهل الاجتهاد أهل التقوى، اللي ما يكونش فيه هوى للنفس وما يكونش فيه ضغط. إنه في بعض القضايا إنه يعني لابد أن يميز وارث عن وارث، زوج وزوجة يعملان، وهالمال الزوجة تعطيها المال لزوجها، واشترى عقار واشترى أراضي وغير ذلك وبنى بناء، توفي الزوج، هل نعطي الزوجة الثمن وهي شريكة في هذا المال؟ ومن حيث البينات إذا قدم بيناته إنه هو اللي باسم العقار سيكون نصيبها الثمن. ولذلك لابد في بعض المسائل من أنه يعني يكون فيها اجتهاد، بحيث أنه يعني الشريعة الإسلامية ما جاءت إلا لتحقيق المصالح ودرء المفاسد عن الناس، الشريعة كلها مصالح، فإن كان هذا الاجتهاد يؤدي إلى مفسدة، اجتهاد نعطي الأولاد 14 حصة والبنت، هذا الاجتهاد يؤدي إلى ماذا؟ إلى مفسدة وظلم. ولذلك يعني مش بهذه الحد، لكن في بعض الأحوال ممكن أن نقسم كشكل عام، لكن لابد في بعض الأحوال أن يكون هناك اجتهاد. الآن في المسألة اللي ذكرتها وليش اللي عرضت عليك، يعني هو الخطأ من الأب أنه هو سجل باسمه، يعني مع أنه هذا مش ماله، يعني أنه يعني يعني حل المشكلة من أول من قبل ما يموت. لكن إحنا المجتمع إحنا مش كيف؟ لا مش رايح، واحنا يعني جرت العرف والعاده انه يعني المال يكون باسم الاب، يعني قديما كان تجد في البيت 3 موظفين 4 موظفين في نهايه الشهر كلهم يعطون الاب هذا المال، نعم، وينفق من هذا المال على البيت وعلى الابناء وعلى الجميع. نعم بس دكتور، انه بدي اسال، هل يعني هذا ممكن يكون صح انه ممكن يكون مدعاه للظلم، بس ممكن انه بنفس الوقت انه يعني الشخص نفسه يوصي لأحد ورثته مع إنه لا وصية لوارثته، يعني توفيقا بين الوضعين، يعني مثلا إنه هي ممكن مثلا هتأدي لظلم إذا أوصى لوارث وظلم باقي الورثة، بس بنفس الوقت في ظلم لو ما أوصى لوارث، فوين الضابط في هذا الموضوع؟ نفس الوقت الله يشوف، أنا كتبت بحث جوز عام 2005 2006 بحث عن الوصية للوارث، الوصية للوارث، الحديث لا وصية للوارث، لكن وهذا ما سار عليه أصحاب المذاهب الأربعة إلى يومنا الحاضر، لكن أنا رأيت واجتهدت إنه تجوز الوصية للوارث بشكل عام، الوصية إذا كان الورثة متساوون لا وصية للوارث، لكن في بعض الأحوال تصح الوصية للوارث إن كان هناك مبرر شرعي، إن كان هناك ماذا؟ مبرر شرعي، واحد رافق أبوه ونمى هذا المال بجهده وجهد أبيه، فإذا مات الأب هذا الإنسان نجعله، لو الأب أوصى لهذا الذي شاركه في تنمية المال بشيء من المال غير نصيبه، أليس هذا أقرب؟ إحنا بنقول الشريعة كلها مصالح، أي واحد رب أبناءه وعلمه كلهم أصبحوا قادرين على اكتساب الرزق وجاء بمولود بولد صغير، ولو جعل لهذا الولد الصغير غير نصيبه من الميراث مبلغ من المال اللي يتعلم كما تعلم إخوانه، فقال أوصي لفلان ب20,000 دينار خارج عن ماذا؟ عن التركة، هل هذا مبرر شرعي ولا غير مبرر شرعي؟ مبرر شرعي، واحد له أبناء يكتسبون رزقهم وعنده بنت أصبحت عانس وهذه العانس لا تعمل ولا شيء جالسة ساعدته في آخر عمره، في يعني وستبقى عالة على الناس، لو جعل لها نصيب من الميراث أمنها بمنزل على اعتبار أنه وصية، هل هذا يعني يخالف الشرع؟ أنا يعني اجتهدت وقلت إذا كان هناك مبرر للوصية للوارث، مبرر شرعي لا يدخل في ذلك الهوى ولا يدخل في ذلك العاطفة، نعم، فأنا أرى أنه لا حرج في ذلك، وكان البحث موضع أخذ ورد بين المحاكمين أكثر من 6 أشهر، نعم، حتى في نهاية المطاف أنا يعني أصريت على رأيي، نعم، أنه يعني تجوز الوصية للوارث إن كان هناك ماذا؟ لكن إن كان الورثة كلهم متساوون لا يميز وارث عن وارث وكل واحد يأخذ حصته. نعم. طب دكتور ممكن اقتراح ل يعني هاي القضية إنه وصية الوارث ممكن مثلا إذا كان لأحد الورثة حق يعني في زيادة في التركة يعني مثلا إنه لما يوصي هذا الشخص اللي يعني الأب مثلا أو كذا يشهد باقي الورثة مثلا على هاي الوصية يعني مثل دكتور تقريبا كلام مثلا على فرض ابن عمل فوق أبوه بدون يسجل البيت وعمل كل شيء منه يعني هيك بتوزع تلك يعني والله انا بجوز قبل بجوز اسبوع 10 ايام يعني الحمد لله يعني الناس حتى يعني من القضاء يحولون علي يعني في بعض القضايا القضاء حتى يحولون علي. جاء برضو عائله يعني اب تزوج وانجب وكثر اولاده فتوفيت الزوجه فزوجوا يعني امراه لتخدمه فتفاجأوا طبعا الأب بعد يعني قبل أن تتوفى الزوجة وأولاده كبار راح سجل العقار باسم الأبناء ولم يعطي البنات شيء أراضي وعقار وبناء. بعد ما سجل تفاجأوا أنه الأم ماتت فتزوج بزوجة ثانية وأنجب منها أطفال. هذا المال سجل باسم أسماء الأولاد، البنات لم يأخذن شيء من التركة، والصغار الآن ما بقي شيء يسجل لهم الأب. نعم. وجاءوا يعني بجوز 5-6 يعني من الإخوة غير الصغار، يعني منهم اللي بقول يا جماعة أنقذوا أبانا من النار، أنقذوا من النار، إحنا الآن ورث بعض الناس ولم يورث الآخر، لا نريد أن نشتري جهنم لأبينا. والبعض بيقول لا والله انه الاب قسم وانا نميت هذا المال وما في لا للبنات ولا للصغار. وبقينا ليله كامله الى الساعه الثالثه ليلا حتى اقنعنا الجميع بالقسمه وكيف يقسموا. والله يعني قبل يومين كان في عرس فوجدت واحد منهم واقول له ايش اللي جرى؟ قال الله يجزيك الخير، والله قسمنا وثبتنا ذلك في المحكمه كل شيء. قلت له الله يجزيك الخير مثل ما. فأحيانا الموضوع لا يكون حدي خلاص نصف سدس ربع ثمن، لا يكون بهذه الطريقة. لا، والعلماء قديما قالوا كل ما تراضى عليه الورثة قبل القسمة فهم على ما تراضوا عليه وهو جائز. لو جاء الورثة وقالوا كل مالنا لفلان الفقير جائز، ترض يعني تنازلوا عن حقوقهم لهذا الفقير. واحد منهم قال أنا والله غني مسامحكم في تركة أبي اقتسموها بينكم بالسوية، أو أنا حصتي لفلان أو لفلانة من أخواتي. ما دام تراضوا على هذا، نعم ما في مشكلة إذا تراضوا، لأن الذي تراضى كأنه نزل عن حقه لهذا الوارث أو لبقية الورثة. نعم. انه لا يحق لشخص ان يتنازل عن حقه في الميراث، واذا مثلا بده يعطي لشخص معين فهي تاخذ احكام الهبه وليس يعني حكم انتهى. لا هو تنازل عن حقه، هذا حق من الله سبحانه وتعالى. يعني هذا كلام ابن حزم الظاهري، كلام ابن حزم الظاهري. اما بقيه اصحاب المذاهب الاربعه يقولون انه اذا تنازل الوارث عن نصيبه لبقيه الورثه، او تنازل وارثان، او تنازل وارثين لوارث، فإنهم تنازلوا عن حقهم لهذا لكن ابن حزم الظاهري قال هذه قسمة الله تعالى ويجب أن تقسم، وكل واحد يجب أن يأخذ حصته، وبعد ما تقسم ويأخذ حصته وتثبت وتسجل بعد ذلك إن أراد أن يتنازل يتنازل كما شاء، إن أراد أن يتنازل. وهذا هذا ظاهرية يعني قاتلة، هذه شكلية تمسك بظاهر النص قاتلة. هذا رأي ابن حزم الظاهري. نعم. احنا ذكرنا انه ممكن يعني حضرتك ذكرت انه في بحثك يعني توصلت الى انه ممكن الوصيه، واستدليت طبعا بعده ادله. نعم. نعم. نستثني من الوصيه لوارث بعض الحالات بوجود مبرر شرعي. لوجود المبرر. طب الان المبرر الشرعي كيف بدنا نضبطه حتى ما نكون بس خالفنا الحديث؟ يعني حتى ما مثلا احد الطرف الاخر يقول لك انت مثلا خالفت الحديث صريح الحديث في الوصيه لوارث. لأن كيف بدنا نكون يعني المبرر الشرعي مضبوط، يعني حتى نعرف إمتى في حالات مثلا ما هو الاشكال في ضبط المبرر الشرعي، الاشكال انه يتدخل الهوى احيانا، تتدخل العاطفه، يعني فالانسان قد يعني يحنو على اطفال جابهم من زوجه ثانيه، وبقول لك هناك مبرر شرعي ويعطيهم يوصي لهم، لكن يجب أن يعني يكون هناك في عدالة، ويعني الأصل أنه الإنسان يعني أن يستفتي من يثق بدينه وخلقه، مش أي واحد يستفتى، ولا أنا أستفتي نفسي، أنا بستطيع أن أفتي نفسي، لكن في بعض القضايا التي تخصني أنا لا أفتي نفسي، بسأل بعض الإخوان الموثوقين بقول يا فلان الموضوع كذا وكذا، إيش رأيك؟ إيش رأيك؟ فما يفتيني أنا أخذ به إذا كنت أثق بعلمه ودينه، وأنا لا أسأله إلا أني واثق بعلمه ودينه. أما إني أفتي نفسي، لأنه أحيانا إذا أردت أن أفتي نفسي أحيانا العاطفة تدخل، أحيانا الميل النفسي يدخل، أحيانا أمور كثيرة، أنا أبنائي يقينا لا يمكن أن يكونوا في درجة واحدة من المودة والمحبة، وإن أحاول أني أعدل بينهم ظاهريا لكن في قلبي أشعر أني أميل لواحد، فعندما أجي أوصي لهذا الشخص يعني هذا الميل النفسي أو العاطفي يجعلني ماذا؟ أن يعني أجانب الصواب. يعني المشكلة في ماذا؟ في ضبط المبرر الشرعي، أن يكون المبرر الشرعي يعني منضبطا يعني ويشهد لهذا عالم، عالمين من اللي تثق في أقوالهم. أما تطلق العنان للناس في هذه القضية يفسدون كثيرا ولا يصلحون، يدخل الهوى، يدخل الهوى. دكتور إذا تفضلت هاي الوصية تكون داخلة في ثلث التركة فقط، في ثلث التركة، إن أوصى يجب أن تكون داخلة في ماذا؟ في حدود الثلث، لأنها تشملها. نعم وصي بمال، قال فبثلثه، قال الثلث، والثلث ماذا؟ والثلث كثير. إحنا نرتاح قليلا ونعرف كل واحد إيش العنوان. أولا إحنا اتفقنا أن يكون هناك امتحان منتصف عليه كم؟ 30. ثم الأوراق التي تعد في كل محاضرة، وهذه سأجمعها أنا، وأوراق مش يعني نسخ من كتب، مش تنسخها نسخ من كتاب، أوراق تعد المعلومة والمرجع كأنها بحث، هذه سيكون عليها خلال الفصل 10 علامات، والبحث الرئيسي سيكون عليه 10 علامات، والمشاركة في المحاضرة احنا ما بدناش انه الواحد يأتي جالس، يعني احنا بدنا نتحاور وبدنا نتناقش وبدنا نعترض، واللي بده يعترض يعترض، واللي بده يعني له رأي يطرحه. نعم وإن كان في علم الميراث يعني هذا قليل، أنا أعرف لو علم آخر، لو فرع آخر، لو مادة أخرى في مجال، لكن علم لكن مع هذا يعني اللي بكون محضر بقدر يناقش، أما اللي ما هو محضر وله فهمان جالس مستمع. فبحث رئيسي عليه 10 علامات، الأوراق اللي تعد خلال وكل يعني كما نحدد إن شاء الله في كل محاضرة إيش العنوان الذي سنكتب فيه، عليها 10 علامات، والمشاركة عليها 10 علامات، وسيكون امتحان المنتصف عليه 30 علامة، هذه 60 علامة، والامتحان الثاني عليه 40 علامة. فإحنا في المحاضرة الماضية اتفقنا أنه كل واحد إيش العنوان اللي بده يكتب فيه، إيش العنوان اللي بده يكتب فيه، فما هي يعني هذا العنوان الرئيسي اللي يعد ولا يقبل إلا أن يجلس هنا ويشرح لنا إيش موضوع، يعني يغلق هالبحث اللي يكون مستوعب أنه يتناول، يعني يقول أنا كتبت عن ميراث الجد مع الإخوة والأخوات، وهذه القضية قضية خلافية اختلف عليها الصحابة رضوان الله عليهم واختلف إيه، وثم يفصل لنا إيش الموضوع. نعم فكل واحد يختار عنوان من العناوين في الميراث. طيب الشيخ حسين، انا خطر في بالي الان اني اكتب في الوصيه لوالدي بعد ما اتكلم. الشيخ حسين الوصيه الوالد، أظن في يعني بعض يعني الكلام القليل، وخاصة عند يعني عند الإباضية عند فترجع وشوف يعني عند الشيعة كذلك يعني تتوسع في البحث عند الشيعة وعند الإباضية. الإباضية الآن مذهب قائم اللي هم يعني فرقة من الخوارج عمان، والآن يعني القضاء والفتوى في عمان على المذهب الإباضي، مع أنه جاء طلبة عمانيين هنا درسناهم في الماجستير والدكتوراه وكانوا يقبلوا منا يعني ما نقول ما يناقشه. وأنا كلفت بكتابة كتاب من وزارة التعليم العالي في عمان من وزارة العدل، وزارة العدل، أن أكتب كتاب لهم عن نظم الإسلام لمعهد القضاء العالي. وكتبت كتاب عن نظم الإسلام لمعهد القضاء العالي ويدرسونه إلى الآن. أي طبعوا عندهم هم تولوا الطباعة وكل شيء يعني في عمان. كنت أنا مشترك أنا والدكتور محمد نعيم، أنا كتب جزء ومحمد نعيم جزء. لكن عندما بعثنا الكتاب وطبعوا ودونا يعني النسخ يعني من يعني احنا المؤلفين، فوجدت انهم في الغلاف اضافوا عالمين من علمائهم لاسمائنا، بل انا يعني حذفوني من الاسماء، بينما في الداخل المقدمه المؤلفان الدكتور عارف ابو عيد والدكتور محمد نعيم فعذفوني ووضعوا عالمين حتى يكون الكتاب ادعى للقبول عندهم، عالمين من علمائهم ولم يغيروا حرفا واحدا. يعني كيف يعني هذا الذي جرى يعني في الداخل المقدمة كاتبين المؤلفان الدكتور فلان والدكتور فلان، أما في الواجهة هم نسوا أن يعدلوا هذه ما انتبهوا لها، فيعني أضافوا عالمين حتى يكون أدعى للقبول عندهم. الملكية الفكرية ما في قوانين تضبطها يعني مثلا عندنا؟ لا لا، في نصوص الآن، في نصوص الآن وكل البلاد الآن يعني الملكية الفكرية، والآن خاصة في بعد قضية الإنترنت وبعد يعني التجارة الإلكترونية، هذه يعني الآن الأمر اتسع اتساع هائل جدا. نعم، والجرائم يعني كتبت بحث كذلك عن الجرائم الإلكترونية ونشرته في الناحية الشرعية، الجريمة الإلكترونية من وجهة نظر الفكر الإسلامي. حاليا خلاص تستوعبها الأحكام الشريعة؟ تستوعبها طبعا، ما كل يعني ما جد جديد في العالم إلا وكان لعلماء المسلمين فيه رأي. يعني نشر برضو في مجلة جامعة الشارقة. نعم، انا بدي اكتب عن الوصيه الواجبه. اثنين، الاسم قلنا مها العوامله الوصيه الواجب. بس شوفوا لا نقبل بحث، مع انه انا واثق فيكم، لكن حتى نعينكم على انفسكم لا اقبل بحث الا في الصفحه بعد صفحه العنوان في قسم أقسم بالله العظيم أن هذا البحث من إعدادي ومن كتابتي وجهدي وليس منقولا من مرجع آخر. حدد لنا الموضوع بدك إياه. كيف؟ إذا بدك حدد لنا الموضوع. مثل ما قلت أنك تكتب الوصية الواجبة. لا الآن. يعني إذا أنت يعني تفكر إنه. لا أنا ما أنا يعني أترك الأمر لكم، لكن لا بد من هذا القسم، ومن يخالف فكان يكون هذا القسم قسم غموس. ولا لا، إذا كان يعني راح على الإنترنت، الآن في الإنترنت يعني علوم الدنيا علوم الأرض الآن على شبكة الإنترنت عشرات الأبحاث، لكن لا بأس أن تكون مراجع هذه الأبحاث مراجع ترجع إليها، لا بأس، لأنه الآن أصبح الكتاب يعني غير يعني جزء، ليس هو المرجع الوحيد، أصبح الآن الانترنت يعني اصبح مرجع خاصة للشباب اللي الآن يعني درجوا على الإنترنت. يعني أنا بشوف المعلومة على الإنترنت في مرجع معين، ومع هذا ما بقتنع إلا أروح على الكتاب وبفتح الكتاب بالصفحة اللي حددها حتى أطمئن. لكن الجيل الحالي لا، خلاص يعني هو عنده نعم تغير الزمان وتغير المكان، تغير كل شيء. لا، أدلة المجيزين وأدلة المانعين مناقشتهم يعني مش راح يكون عدد صفحات كبير. لا لا لا، بتكتب فيها الآن. أنا عندي رسالة الآن مستعدة ثلاث كتب، بحس إنه مش راح أقدر أطلع منهم كثير. في بحث للدكتور محمد الأشقر والدكتور ياسين والدكتور دعيج، وكتابي أنا في الوصية الواجبة، وفي مراجع بحثي شوفي في الكتاب كتابي الوجيز في الميراث عنوان الوصية الواجب، وفي عدة مراجع تحت، ارجع لهذه المراجع ستجد مادة كبيرة. وكذلك الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه الوصايا والتركات، أحكام التركات، نعم للشيخ أبو زهرة. الآن أنا في رسالة دكتوراه لطالب عن يعني جاء هو في استمارة، يعني بده استبانة بده يوزعها بده أحكمها، بس عن الوصية الواجبة بده يكتب رسالة دكتوراه عن ماذا؟ عن الوصية الواجبة. وبعدين بتشوفي آراء العلماء، أدلة العلماء، مناقشة هذه الآراء، المؤيد والمعارض، ثم تطبيقات الوصية الواجبة في الدول العربية، لأنه اختلفت التطبيقات في مصر شيء، عندنا في الأردن والسوري شيء، في تونس شيء آخر، فتمر على والقوانين، قوانين الأحوال الشخصية كلها الآن على شبكة الإنترنت، يعني تستطيع أنك تصل إلى كل قوانين البلاد العربية عن الوصية الواجبة. لا هي بحر، ما تظنيش أنه يعني أنا طلعت على كل كتاب، يعني على ثلاث كتب تعرفت كل كتاب وجدت منها صفحات عن الوصية الواجبة. بعد إذن كنت دقيقة بس. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله. أيوة تتصل فيها بعد كم؟ الآن كم؟ 3:30. ألو، أنا في المحاضرة الآن، والاستبانة عندي في المكتب بعد نصف ساعة، لأنه في ملحوظات يجب أنك تعدلها. أي بتمر على المكتب، أنا كاتبها بالخط الأحمر. حياك الله. أهلين أهلين أهلين أهلين. هذا صاحب الاستبانة اللي بده يكتب عن الوصية الواجبة، يسأل عن الاستبانة وبدأ تحكيمها، بقول له أنه عليها ملحوظات. نعم، وافقوا دكتور على الموضوع؟ لا، هو مش عارف وين بده يكتب، بس هو الاستبانة لا أدري هنا ولا في أي جامعة، لا أدري يعني الآن مش متذكر يعني. نعم، فيعني الوصية الواجبة، لكن بدها جهد، بدك تبذل جهد يعني في الرجوع لكتب. حصلت بحث محمد الأشقر ممتاز عن الوصية الواجبة، نعم، وشوفي الموسوعة الفقهية الكويتية كتبوا عن الوصية الواجبة. نعم، يكون موجود بحث القواعد بيانات؟ لا، محمد الأشقر، لا محمد الأشقر أظنه نشره في الكويت. ممكن دكتور على الانترنت في متوفر نسخ من الابحاث اللي في الكويت هذه؟ يعني شوف متوفر لابد، لكن اذا بذلت جهد يعني سيكون يعني بحث ممتاز. نعم، والماده العلميه موجوده في ادله العلماء، وقالوا شوفي اقراي بس كتابي انا كيعني قراءه، وشوفي يعني تصوري المساله وبعدين تتوسعي فيها. اي العناوين، يعني أدل التعريف، متى نشأت، المؤيد، المعارض، طريقة استخراج الوصية الواجبة، لمن تكون الوصية الواجبة، تطبيقات الوصية الواجبة في البلاد العربية، يعني قضايا كثيرة. أي موجود، هو في المعرض تحت يباع، يدرس يعني، هو يدرس للشعب الستة، يعني عندنا 6 شعب، كل ورث يدرسوا كتابي. نعم، هو دار النفاس لكن موجود في المعرض الآن تحت، مش عارف، الوجيز في الميراث موجود على البوابة الشمالية وعلى دار النفاس. نعم، تحت موجود. نعم، فلا بد ان يعني برضو انتم ترجعوا لكتابي الوجيز في الميراث للدكتور عارف ابو عيد. من بين المراجع احنا قلنا يكون كتاب دكتور ياسين دراتك وكتاب ابو زهره وكتاب جمعة براج وكتابي اجعلوا كتابي مرجع من المراجع. كتابي مرجع من المراجع والحمد لله الان يعني يعني تكاد كل كليات الشريعه تدرس كتابي يعني هنا في الاردن في السعوديه في الامارات في يعني اكثر من دوله الحمد لله يعني وجد قبول يعني. والله أظن هالمادة قليلة لأنها يغلب عليها الجانب ماذا؟ الجانب الحسابي. التخارج والمناسخات يغلب عليها الجانب الحسابي فتكون قليلة. خذي ميراث الجد مع الإخوة والأخوات وتطبيقاته في الدول العربية. بس دكتور الدول العربية أيوة يعني بي بي لا لا ما بدناش الأردن بدنا نشوف إنه الخلاف الخلاف في التطبيقات في الدول العربية لأنه لا إحنا يعني بندرس هذا لأنه هذا قانون مطبق الآن في الدول العربية. يعني ممكن نأخذ مثلا دولة من الخليج ومن مصر ومن يعني هي ما هي معروفة في يعني ثلاث مجموعات بالنسبة للوصية الواجبة الأردن وسوريا مجموعة مصر مجموعة مصر والكويت والإمارات تونس مجموعة ثالثة لوحدها. لا يعني فيعني وموجود يعني اكثر القوانين موجوده في كتابي يعني. تاخذ ايش رايك؟ ايش ايش نعم ميراث الجد مع الاخوه والاخوات. الاسم نور 4 الشيخ حسين حسين اي اشرف اشرف حميدي. ميراث ذوي الارحام وتطبيقاته في الدول العربيه. اذا ميراث اي طبعا خمسة لبابة. لبابة ايش رايك تكتبي التعديلات التي جرت على نظام التوريث في الاردن من 1917 الى الان ولا صعب؟ ومقارنتها بما في الدول العربية. احنا بدنا نشوف المقارنة في الدول التعديلات التي وان كان هو قانون مع الأسف يعني الميراث الى الان يعني يعني ما اظن يعني ما زال مشروع الى الان في الاحوال الشخصية. لا الزواج والطلاق مقرر وجرت عليه التعديل بس في مسائل التعديلات التي جرت في مسائل الميراث في القانون الأردني. دكتور هو آخر واحد كان مؤرخ 2010 2010 نعم آخر واحد أي آخر شيء في القانون ومقارنته بالتشريعات العربية. وبهذا بنكون كل واحد عرف يعني يبدأ يجمع من الآن وفي آخر الفصل إن شاء الله بنخلي أسبوع أو أسبوعين أو يعني أو حتى لو في آخر شهر يعني واحد منكم قال أنا جاهز بنخلي يعرض موضوعه على زملائه. لا يعني بعد أن ننتهي من أصحاب الفروض لابد من تسليم التقارير. تبدأ من الزوج إلى آخر أصحاب الفروض. يعني هذه المحاضرة والمحاضرة القادمة أرجو أن نكون قد انتهينا من أصحاب الفروض. لا خط إيد طباعة كله سيئة، يعني لا يشترط أنه خط أي تحضير، يعني بس التحضير يكون تحضير ماذا؟ موثق، تحضير يعني جاد، أيوة من أكثر. ولا إيش الفائدة تنسخ النسخ؟ ما بدنا هالنسخ، إذا كان موضوع نسخ ما بدنا هالنسخ. نعم موجود الكتب المنسوخة موجودة في السوق. احنا بحيث ان الصوفي ايش كتب العلماء، اذا كان في بينه خلاف في المسألة، اذا كان في أدلة، اذا كان يعني تتوسع مدارك الانسان، لانه احنا مش بكالوريوس بدنا يعني اختصار. نعم واحنا الاصل انه اصحاب الفروض نمر عليهم مر الكرام سريعا. ايوه المحاضرة اللي بعدها بلش بالنسبة للجداد من الآن. لا أنتوا ابدأوا من الزوج، لأنه في نهاية المحاضرة القادمة أو اللي بعدها بجوز في أول، يعني بنكون انتهينا من أصحاب الفروض. ننتقل إلى ميراث بنات الإبن. بنات الإبن من جملة أصحاب الفروض، وبنات الإبن يعني من كنا بينهن وبين الميت واسطة، اللي هو مين؟ الابن أو ابن الابن. بنات الابن لهن أحوال، الحالة الأولى النصف، لكن بنت الابن لا تأخذ النصف إلا بشروط. الشرط الأول أن تكون منفردة واحدة، إذا أكثر من بنت ابن لا بختل الأمر، أن تكون منفردة، لا يوجد بنت صلبية، أن لا يوجد بنت صلبية للميت أو بنت ابن أعلى درجة، يعني أقرب درجة، في بنت ابن وفي بنت ابن ابن، بنت ابن ابن في واحدة أعلى منها درجة اللي هي من؟ بنت الابن. أن تكون منفردة، أن لا يوجد ابن ابن في درجتها، أن لا يوجد بنت صلبية أو بنت ابن أقرب منها، أن لا يوجد ابن للميت، ولا لا منفردة لا يوجد معها عاصب ولا يوجد معها حاجب، حاجب نقصان أو حاجب تام. بنت ابن لا يوجد ابن ابن ولا ابن ولا بنت، ولا لا، وأن تكون منفردة، أن تكون ماذا؟ منفردة. إذا كانت متعددة بنبحث عن حال آخر، ثلاث بنات ابن. إذا كان معها ابن ابن نبحث عن حال آخر. إذا كان للميت بنت أو بنت ابن أقرب منها نبحث عن حال آخر. إذا كان للميت ابن أو ابن ابن أعلى درجة أقرب نبحث عن حال آخر. لا يمكن أن تأخذ النصف إلا إذا تحققت هذه الشروط مجتمعة، كمن توفي أكتب توفي، كل واحد يكون معه دفتر أو يعني تكتبوا معنا، وخاصة الأمثلة، لأن هذا العلم لا يمكن أن يفهم إلا بإيش؟ إلا بضرب الأمثلة. توفي عن بنت ابن وأب وأم، بدناش نكبرها. نعم بنت الابن تأخذ النصف لأنها منفردة لأن لانفرادها، ونقول يعني باختصار لعدم وجود الحاجب أو العاصب، لانفرادها وعدم وجود الحاجب أو العاصب. الأب كم شيخ أشرف؟ سدس زائد الباقي حسب الوجود الفرع الوارث المؤنث. بنت الابن أخذت النصف، الأب يأخذ السدس زائد، والأم تأخذ السدس لوجود الفرع الوارث مطلقا، لوجود الفرع الوارث مطلقا. توفيت عن بنت ابن وثلاث إخوة أشقاء وزوج، توفيت عن بنت ابن ولها ثلاث إخوة أشقاء ولها زوج، الزوج كم يأخذ يا شيخ حسين؟ الزوج يأخذ الربع. شيخ حسين بيقول الربع الزوج. ربع لوجود الفرع الوارث اللي هي البنت الابن. كم؟ ربع. نعم الربع لوجود ماذا؟ الفرع الوارث مطلقا. نعم. بنت الابن تأخذ النصف انفرادها. طب ما في أخوة أشقاء؟ لا هي ما بتأثر عليها إلا أخوة أشقاء. أخوة أشقاء لمن؟ للميت. للميت مش لبنت الابن. احنا دائما نقول علاقه الاحياء بمن؟ بالميت. ثلاث اخوه اشقاء للميت، وهذه بنت ابن للميت، وهذا زوج للميت. واضح؟ الاخوه الاشقاء مش اخوه اشقاء لبنت الابن، اخوه اشقاء لمن؟ للميت. نعم. فبنت الابن تاخذ النصف من انفرادها وعدم وجود العاصب او الحاجب. اي بنت الابن تاخذ النصف والاخوه الاشقاء الباقي عاصبه. والاخوه الاشقاء يأخذون الباقي عصبا لأنه هم أقرب ذكر للميت، ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. توفي عن بنت ابن وبنت ابن ابن وبنت ابن ابن ابن ابن له بنت ابن، واحدة أبعد شوية بنت ابن ابن، واحدة أبعد شوية بنت ابن ابن ابن. نعم. ما تأخذ كل التركة البنت ابن والباقي بحجب. لا لا لا. لا. نعم. لا لا لا. تأخذ النصف. دائما نعطي اللي أول على رأس الطبور بنت الابن أقرب شيء، هي أقرب للميت، نعطيها كم؟ النصف. أخذت النصف. بنت ابن ابن اللي بعدها تأخذ السدس، نأتي لها إن شاء الله تكمل الثلث. وبنت ابن ابن محجوبة لاكتمال نصيب البنات، محجوبة كيف؟ يعني احنا هذا الزائد هل يرد على الورثة ردا؟ ولا لا لا لا لا ما لا لا ينتقل الميراث لذوي الأرحام ما دام هناك صاحب فرض أو عاصب. يعني إن كان صاحب فرض يأخذ التركة فرضا وردا. هل يرد على الجميع يرد على بعضهم؟ سنأتي لهذا لاحقا إن شاء الله. نعم. الحالة الثانية من أحوال بنات الابن أنهن يشتركن في الثلثين عند التعدد وعدم وجود الحاجب أو العاصب. يشتركن في الثلثين عند التعدد وعدم وجود الحاجب. الحاجب مين؟ الابن أو ابن الابن الأقرب درجة، وعدم وجود العاصب اللي بعصبهن ابن ابن، يعني عدم وجود ابن ابن في درجتهن. فإذا وجد ثلاث بنات ابن مثلا وأب، ثلاث بنات ابن وأب، اكتب يا شيخ أشرف، ثلاث بنات ابن وأب، ثلاث بنات ابن تعددت بنات الابن ولا يوجد عاصب ولا حاجب، يشتركن في الثلثين، الأب يأخذ السدس زائد الباقي عصبة. الأب يأخذ السدس زائد الباقي عصبة. يعني هو سيأخذ السدس زائد الباقي عصبة السدس، يكون سدس زائد سدس يساوي ثلث. نعم. توفي عن خمس بنات ابن وابن ابن ابن كل التركه لا، خمس بنات ابن وابن ابن ابن. دائما كما قلنا نعطي الميراث للاقرب فالاقرب. مين اللي اقرب؟ بنات الابن اقرب، وان كان ابن ابن ذكر، الا انه ماذا؟ الا انه ابن ابن ابن ابعد درجه، فلا نقدم ابن ابن ابن على بنات الابن وإن كان ذكرا، لأنه دائما نقدم الأقرب فالأقرب. بنات الابن هنا متعددات يأخذن ثلثين، وابن ابن ابن يأخذ الباقي عصبة. الحالة الثالثة من أحوال بنات الابن أن بنات الابن يشتركن في الباقي عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين مع ابن الابن الذي هو في درجتهن أو أنزل منهن إذا احتجنا إليه، أو أنزل منهن إذا احتجنا إليها. هذه هذا بنات الابن يشتركن مع ابن الابن أو مع أبناء الابن في الباقي عصبة بشرط عدم وجود ماذا؟ من يحجبهن. والذي يحجبهن في هذه المسألة هو الابن أو ابن الابن الأقرب درجة. فإن لم يوجد لا ابن ولا ابن ابن أقرب درجة، تأخذ بنات الابن وأبناء الابن الباقي عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين. مثلا توفي عن بنت ابن وابن ابن وزوجة وأم، الزوجة تأخذ ماذا؟ ثمن ولا ربع؟ لوجود الفرع الوارث. إذن الزوجة تأخذ ماذا؟ الثمن لوجود الفرع الوارث، والأم السدس لوجود الفرع الوارث مطلقا. بنت الابن وابن الابن يأخذون ماذا؟ يشتركون في الباقي عصب للذكر مثل حظ الأنثيين. يعني لو طلع الباقي 1000 دينار، الألف دينار تقسم على كم رأس؟ على 3. ابن الابن له حصتين وبنت الابن حصة 3. الذكر يأخذ ضعف كل ذكر له حصتين حصتين حصتين، الأنثى لها حصة حصة حصة. نعم. بنات ابن توفي عن 5 بنات ابن و4 أبناء ابن وأب وأم، الأب يأخذ السدس فقط لوجود الفرع الوارث المذكر، الأم تأخذ السدس فقط لوجود الفرع الوارث المطلق. بنات الابن وأبناء الابن يشتركون في الباقي. لو كان الباقي نعم، لو كان الباقي 1400 دينار تقسم على كم رأس؟ تقسم على كم رأس؟ 5 بنات و4 أبناء، الأربعة بثمانية وخمسة 13، ينقسم على 13، كل ذكر حصتين حصتين حصتين، والبنت والأنثى حصة حصة حصة. نعم. بنات الابن يحجبن بالابن على ما سار عليه أصحاب المذاهب، لأن يعني احنا موضوع الوصية الواجبة لسه ما جاء، لكن احنا ما سار عليه أصحاب المذاهب الأربعة انه بنات الابن يحجبن بالابن وابن الابن الأقرب درجة، بالابن وابن الابن الأقرب درجة. نعم. وبالبنتين وبنتي الابن الأعلى درجة، إلا إذا وجد عاصب، إلا إذا وجد معهن عاصب يقويهن. وهذه إلا خلوها إلى المحاضرة القادمة. يعني الآن تبدأ اللخبطة. شوفوا علم الميراث خذوا عني، اللي بده علم الميراث بده يضبط أصحاب الفروض، هن الأساس في علم الميراث، في البكالوريوس في الماجستير في القضاء في المحاماة. علم الميراث يقوم على أصحاب الفروض اللي 12 من الأقارب والزوجين، وأصحاب الفروض يقوموا على 3 فقط، الزوج والزوجة والبنت والأخ لأم والأخت لأم والأب والأم والجد والجدة، أمرهم هين. إن وقع خطأ يقع في 3، في بنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات الأب. في كم؟ 3. يعني بنات الابن وأخوات الشقيقات وأخوات الأب، اللي بتلخبط بتلخبط في واحدة منه، أما تتلخبط في الزوج معنى ذلك أنك بتكون لا فهمت علم الميراث، ولا تتلخبط في الجد في الجدة في الأب، ما إلك في العلم. إذن يعني بدكم تضبطوا أصحاب الفروض كما تحفظون أسماءكم، وبعدين الإشكال إنه في المسائل إحنا بنأتي جزء كبير منها المسائل في النهاية في الوصية الواجبة والمنسقات والتقارير. الإشكال إنه السؤال عليه 10 علامات. إن جاءت مسألة حسابية وأخطأت في السطر الأول في توزيع التركة، هذا الخطأ بده يندرج على كل المسائل. إذن المسألة من أولها لآخرها خطأ، معنى ذلك راحن العشر علامات جملة واحدة، ضربة واحدة راحن العشر، واللي بروح منه العشر علامات كل عام وأنت بخير، صيفة ولا لا؟ عيدة. نعم. ولذلك إن أردتم علم الميراث، ما أنا إلا ناصح أمين لكم، إن أردتم علم الميراث نعم بجوز يعني البعض اللي أخذ هذا العلم قريب الشيخ حسين بجوز لبابة. لا أنا أخذها 4 سنين. تاركي وأنت؟ أنا من 2000 أخذها بال 97. 97 وش؟ قاضي النظامي، قاضي إربد. نعم قاضي في إربد. لا ما بتس يعني لا لكن في نهاية المطاف هذه مادة مقررة. والله وش يعني ولا بد من أن تضبطها. فالله المستعان، استعينوا بالله واصبروا ولا لا، إن العاقبة للمتقين إن شاء الله تكون من المتقين. بنات الابن ما ذكر محل السدس دكتور؟ كيف؟ السدس ما ذكر لسه ما جناش. لسه احنا في ماذا؟ في الحاله ماذا؟ كان الحجب. لسه احنا في الحجب، احنا لسه نكمل. بنات الابن يحجبن بالابن وابن الابن الاقرب درجه، يعني في ابن ابن وفي بنت ابن ابن، هذا ابن ابن بينه وبين الميت درجه واحده، بنت ابن ابن بينه وبين الميت درجتين، الاقرب بيحجبها اذا وجد ابن او ابن ابن يحجبها. وكذلك تحجب بنات الابن بالبنتين فأكثر، لأن العلماء قالوا حد البنات وبنات الابن وبنات ابن الابن وبنات ابن ابن الابن، هذا الطابور كاملا حد الأعلى 2/3. إذا كان القريب في أول الطابور أخذ 2/3، اللي بعده ماذا؟ ونقول اكتمل نصيب البنات. مثلا لو كان بنتين ابن، مثلا بنتان، اكتبوا بنتان، بنتان وبنت ابن، البنتين وبنت الابن إلهن ماذا حدهن الأقصى؟ ثلثين. البنتين أخذن 2/3، اللي على رأس الطابور أخذن ماذا؟ 2/3. يبقى ماذا؟ نعم اكتمل نصيب. فبنقول بنات الابن محجوبات لاكتمال نصيب البنات. هنا بيقولوا إلا إذا وجد معهن ابن ابن يعصبهن، إلا إذا وجد معهن ابن ابن يعصبهن. مثال ذلك مثلا بنتين، بنتان توفي عن بنتين، الورثة بنتان وتوفي عن ماذا؟ أي بنتين. إذا كان توفي عن بنتين وبنت ابن، الأصل أنها ماذا؟ محجوبة. لكن من يقويها؟ قال إذا وجد معها ابن ابن في درجتها أو أنزل منها درجة، يعني بنتان بنت ابن لو يعني إن وجد معها ابن، نعم معها ابن ابن أو ابن ابن، لو وجد معها ابن ابن في درجتها يعصبها يقويها. أيوة ابن ابن أو ابن ابن ابن حتى لو كان أبعد درجة. وكنا هذه المسألة الوحيدة البعيد يؤثر في نصيب القريب. كل علم الميراث لا يمكن إنه البعيد يؤثر في نصيب القريب إلا هذه المسألة، إنه في بنت الابن إذا كانت محجوبة، بنت الابن إذا كانت محجوبة تبحث عن من يقويها. من يقويها؟ ابن ابن في درجتها أو ابن ابن ابن أنزل منها درجة، لأنه مش معقول نورث ابن الابن، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ألحقوا الفرائض بأهلها، مش معقول نورث ابن الابن ونقول لبنت الابن أنت غير وارثة. طب ما هما الاثنين في درجة واحدة، إذا هو قواها ولولا وجوده لحجبه. نعم دكتور، ذكرت انه يعني هنا المسألة الوحيدة اللي بعيد أثر في القريب. نعم. طب مش المسألة المشتركة الإخوة لأم أبعد من الإخوة الأشقاء وأثروا عليهم صح؟ يعني الإخوة لأم لا، هناك يعني بظلهم في جانب من الجوانب هم يعني في درجة واحدة إخوة يعني على اعتبار أنهم إخوة وعلى جانب آخر إنهم يعني الإخوة الأشقاء تنازلوا عن علاقة الأب وبدهم العلاقة من جهة من؟ الأم، فهم الجميع أخوة لأم فهم في تساوي، لكن هنا ما في تساوي، ما فيش أي وجه من وجوه التساوي. نعم. للذكر مثل حظ الأنثيين لا، البنتين يأخذون الثلثين وبنت الإبن وابن الإبن أو ابن ابن الإبن يأخذ الباقي عصبة، للذكر مثل حظ الأنثيين يأخذون الباقي عصبة. تحجب بنات الابن بالابن وابن الابن الأقرب درجة، وتحجب بنات الابن بالبنتين فأكثر، بالبنتين إلا إذا وجد معهن عاصب اللي هو ابن ابن في درجة أو حتى لو أنزل منهن درجة. الحاجب قد يكون الحاجب ابن الابن والمعصب ابن ابن ابن أبعد درجة حسب الدرجة. يعني الابن عاصب لمين؟ للبنت. وابن الابن عاصب لمين؟ والأخ الشقيق عاصب لمين؟ والأخ لأب، لأخ لأب. فالابن عاصب للبنت، فقد يحجب مين؟ يحجب البنت، بنت الابن وابن الابن. إذا ما وجدش الابن بكون العاصب مين؟ ابن الابن عاصب لبنت الابن، عاصب لبنت الابن. نعم. ولا لا لا، فهو احيانا الابن يكون عاصبا واحيانا يكون حاجبا، وابن الابن يكون احيانا عاصبا واحيانا يكون حاجبا. اي نعم. الحاله السادسه، احنا قلنا النصف الثلثين الباقي عصبه، الحجب بالابن وابن الابن، والحجب بالبنتين، والحالة السادسة يعني أن بنات الابن واحدة أو أكثر يشتركن في السدس تكمل للثلثين مع البنت الصلبية الواحدة أو بنت الابن. بنات الابن واحدة أو أكثر يأخذن ماذا؟ السدس، يشتركن جميعا في السدس بحيث أن يكون في بنت واحدة، يكون ماذا؟ بنت واحدة ولا يوجد حاجب ولا عاصب. مثلا أكتب يا ما تتضح إلا بإيش؟ في المثال. توفيت عن بنت، بنت ابن ام، انكبر المثال، بنت بنت ابن ام. نعم. البنت النصف البنت تاخذ، هي اقرب اقرب شيء للميت، تاخذ نصيبها اولا، البنت تاخذ النصف. احنا كنا البنات وبنات الابن وبنات ابن الابن، هذا الطابور كم حد الأقصى؟ ثلثين. القريبة أخذت النصف، كم بقي من الثلثين؟ يعني لو جمعنا نصف زائد سدس يساوي كم؟ يساوي ثلثين. ما دام الأولى أخذت النصف بقي من الثلثين ماذا؟ سدس. فبقول بنت الابن تأخذ السدس تكمل للثلثين مع البنت الصلبية الواحدة، الأم تأخذ السدس. لو كان بنت خمس بنات ابن ام، بنت خمس بنات ابن ام، الشيخ حسين البنت الصلبيه البنت تاخذ النصف لانها اقرب الى الميت. نعم. الخمس بنات ابن بيشتركوا في السدس، خمس بنات ابن يشتركن في ماذا؟ السدس. يعني حدهن الأقصى سواء واحدة ولا خمسة ولا عشرين إذن السدس تكملة. بنقول بنات الابن يأخذن السدس تكملة لثلثين، يعني سدس زائد النصف يساوي ماذا؟ ثلثين، يساوي ثلثين. الأم تأخذ السدس. لكن هنا لو وجد ابن ابن البنات الابن يأخذن السدس؟ لا الباقي يأخذن. احنا اشترطنا بشرط عدم وجود العاصب. طيب لو وجد ابن يحجب بنات الابن، يحجب بنات الابن والبنت تاخذ مع والابن ياخذون ماذا؟ باقي عصبه. شيخ بنات الابن واحده. نعم طيب طلعوا على الساعة محاضرة إلى أي ساعة تنتهي؟ خمسة. ونطرح منها الاستراحة، الاستراحة وربع ساعة كل محاضرة يحكي على أربعة. وكرم منك موضوع مش موضوع كرم، الموضوع هذه أمانة علمية. احنا نحاول انه يعني ناخذ يعني هالماده ونستطيع انه يعني وان كان يعني اليوم انا عندي هذه المحاضره الرابعه ومع الاسف الاولى ميراث والثانيه ميراث والثالثه ميراث والرابعه ميراث. نعم وكلها تعتمد على الحنجره والتلقين لانه معظم الطلاب يعني ما يتكلم ابدا انتظر ايش بدي اقول. ولذلك يعني الواحد حقيقه يعني يتعب الحنجره الان يعني مرهقه من يعني لانه الاربع محاضرات يعني تلقين انا اللي اشرح. بنات الابن واحده او اكثر ياخذنا السدس مع مين؟ مع البنت الصلبيه. مع البنت الصلبيه تكمل لثلثين، يعني سدس زائد نصف يساوي ثلثين. لكن لو وجد هنا بنت ابن ابن ما في بنت، في بنت ابن ابن وبنت ابن وام. نعم بنت الابن تاخذ النص وبنت ابن ابن تاخذ، يعني دائما الاقرب هي بنت تاخذ حصتها. بنت الابن هنا تاخذ ماذا؟ النصف، لانها اقرب شيء للميت. كم بقي من الثلثين؟ بنت ابن ابن تأخذ السدس تكمل لثلثين، الأم تأخذ السدس. لكن بشرط عدم وجود مين؟ العاصب. لو وجد ابن لا يحجب. لو وجد ابن ابن يعصب بنت الابن. نعم لو وجد ابن ابن ابن هنا مثلا في ابن ابن ابن نعم بياخذ الباقي عصبه مع بنت ابن الابن لانه بقويها. اذا ما تاخذ السدس تاخذ ماذا؟ باقي عصبه. طيب لو وجد ابن ابن ابن اربعه ابن ابن ابن ابن وبنت ابن ابن، هذه درجه اولى وهذه درجه ثانيه وذاك درجه ثالثه. هو بياخذ الباقي عصبه. هو ياخذ الباقي عصبه مين؟ بدون ما يشتري. طيب ليش ما يشترك معها؟ لا يشترك معها لأنه بشيرها يعني. نعم بتوقع إنه بنت الابن تاخذ النص. طيب بنت الابن أعطناها النص والأم تاخذ السدس. طيب بنت الابن ابن مع الابن ابن ابن باخذ الباقي تقصير بس ما كن... كيف؟ احنا قلنا لا تأخذ مع اللي هو أدنى منها، هذا أدنى منها، لا تأخذ مع اللي أدنى منها الباقي عصبة إلا إذا كانت محجوبة. فتبحث عن من يقويها. لو كان هنا بنتين بنتي ابن، لو كان بنتي ابن كان اخذ الثلثين. هي محجوبه فتبحث عن من يقويها حتى ولو كان ماذا؟ أنزل منها، محتاجة إلى من يقويها. لكن ما دام بنت ابن واحدة أخذت النصف، بقي اللي خلفها بقية اللي هو السدس، فتأخذ السدس وذاك يأخذ الباقي عصبة. والله أظن إلى هذا الحد كفاها الرحمن، بارك الله فيكم. لكن أتمنى أنه في المحاضرة القادمة التفاعل، ويعني بحيث أنه حتى لو نقلناكم على الدفتر يعني بيكون أسرع من ما نكتب على اللوحة، لكن بنكتب بعض المسائل نكتب على اللوحة. المحاضرة القادمة الأخوات الشقيقات والأخوات لأب والإخوة والأخوات لأم، يعني أظن أنه نأتي عليهم، وإن بقي شيء الجد والجدة فحضروا يعني بقية أصحاب الفروض تحضير جدي، تكونوا يعني مستوعبين الموضوع تماما. إنما هنا يعني من باب التذكير فقط، من باب أن نتذاكر ويعني تأكيد المعلومة أو توثيق المعلومة فقط. هل هناك من أي سؤال أي استفسار؟ نعم. هلا مثل هذا البنت الابن انت حكيت بنتين بالمثال هذا الاخير، ايوه كيف بتصير اسمها؟ البنتين اخذن الثلثين، انتهى الثلثين. بنت الابن اللي وراهن ما بقي لها شيء، محجوبه الان. ما دام محجوبه تبحث عن من يقويها، بتروح عصبه مع تذهب تاخذ عصبه مش عصبه. انت بجوز المره الماضيه برضو قلت عصبه، عصبه او عصبه يعني اي، فيعني انسوا عصبه. فالان تبحث عن من يقوي، مين يقويها؟ ابن ابن في درجتها، او ابن ابن ابن انزل منها درجه فتاخذ معه الباقي عصبه للذكر مثل حظ الانثيين. يعني أنت بالنسبة للتعديلات التي جرت في مسائل الميراث في قانون الأحوال الشخصية الأردني، ما لناش علاقة في يعني التعديلات التي جرت في موضوع الزواج أو أحكام الزواج أو الطلاق نهائيا. إحنا فقط تبحث عن ماذا؟ مثلا تعديلات جرت على ميراث ذوي الأرحام، على الوصية الواجبة، على القتل، القتل القاتل يرث أو لا يرث. قديما كان القاتل لا يرث عندنا في القانون الأردني، نعم لا يرث إذا كان القاتل مباشر، نعم بغير وجه حق. لكن الآن ورثوه، قالوا القاتل إذا كان غير عامد يرث، قتل غير مقصود، أي قتل غير مقصود. لكن قديما كان كل أنواع القتل مقصود، كله يعني إلا بالتسبب أو دفاعا عن النفس. لكن الآن لا، جعلوا حتى القتل القاتل الخطأ يعني يرث. فأنت يعني ما الناش دعوة في موضوع التعديلات التي جرت في موضوع الزواج والطلاق والرضاعة والنفقة وغيره، احنا اللي بهمنا فقط التعديلات التي جرت على مسائل الميراث، ان كان هناك في مسائل الميراث نص عليها القانون. اللي بالنسبة لمسائل قلنا ميراث ذوي الأرحام تستعرض بمذاهب العلماء قديما، وبعد ما تستعرض بمذاهب العلماء قديما تأتي للقوانين العربية، ليش الأردني أو القانون الأردني رجح هذا، وليش القانون المصري رجح ذاك، إيش الفرق بين ترجيحات القانون الأردني والمصري. يعني إحنا بهمنا يعني ما أخذت به قوانين الدول العربية. ميراث ذوي الأرحام، نعم برضو تستعرض ميراث ذوي الأرحام، نعم مذاهب العلماء القدماء والمحدثين، وما فيش القديم والحديث، لا أي أبدا، يعني اللي كتب في القرن الثالث هو الآن المكتوب في زماننا. نعم. أما التشريعات بهمنا أنك تطلع على التشريعات، وليش يعني تحاول أنك ليش القانون المصري أخذ بهذا والقانون الأردني أخذ بهذا، المغربي مثلا أخذ بذاك. نعم. وكذلك بالنسبة للوصية الواجبة نشوف تطبيقاتها في الدول العربية، بعد ما تعرفي الوصية الواجبة مذاهب العلماء في الوصية الواجبة أدلة كل فريق، لمن تكون الوصية الواجبة، مقدار الوصية الواجبة، كيف تستخرج الوصية الواجبة، تأتي للقوانين الدول العربية. أما الوصية للوالد فبدك تتعب قليلا أنت والوصية الواجبة يعني، أما البقية أظن أنه يعني المادة موجودة. أي سؤال، أي استفسار؟ نتمنى أنه يعني غيابكم يعني موجود الخمس أسماء على الإنترنت، أشرف وحسين ولبابة ومها ونور، موجود الخمس أسماء. نتمنى أن نلتقي إن شاء الله على خير، وتكونوا أنتوا يعني راجعتوا بقية أصحاب الفروض حتى يعني يكون أسهل حتى في الاستعراض وفي الفهم، وأن يكون هناك الإعداد إعداد جدي على الأوراق، يعني بحيث أنك تراجع أكثر من مرجع، يعني هذه ثلاث مراجع لكن في المكتبة مراجع كثيرة، يعني مراجع الميراث، كل كتب الفقه القديمة كتبت عن الميراث، وكتب المعاصرين كثيرة، فالمادة مبذولة يعني في كتب الفقه القديمة والحديثة ترجعون لها. الشيخ أبو زهرة له كتاب، مصطفى السباع له كتاب، البراج البراج له كتاب، ياسين دارتك له كتاب، محمد أبو يحيى عليه رحمة الله كان يدرس الميراث كذلك له كتاب، مصطفى السباعي له كتاب، الشيخ ابن باز له كتاب، ابن عثيمين له كتاب، الفوزان أظنه المباحث الفرضية في الفرائض له كتاب، واحد اسمه دعيج في الكويت له كتاب، الجبوري عراقي، الجبوري واحد واحد ثاني في الغامدي، في علي الغامدي كتاب خلاصة الفرائض، الجبوري له كتاب في جامعة الشارقة، أنا إلى كتاب الوجيز في كتب الميراث كثيرة، لكنها لا تتفاجأ إنه العبارات يعني متشابهة، العبارات متشابهة، ولذلك كثير من علماء الميراث ما بكتب مراجع تحت، لأنه لا يدعي لنفسه إنه جاء بجديد ولا إنه بذل جهده حتى أحضر هذا القول، لا، هذه الأقوال منثورة في كل كتب، ولذلك بعض كتب الفقه الميراث تجد أحيانا صفحات متشابهة عندي وعند فلان وفلان نفس العبارات ونفس الصفحات، وليس هذا يعني من باب إنه يعني واحد يدعي إنه جاء بعلم ميراث أو نظرية جديدة في الميراث، ما أحد يدعي هذا أبدا، علم الميراث هو علم الميراث في القرن الثالث، قالوا عن هذا العلم، هذا العلم نضج واكتمل واحترق وليس فيه زيادة لمستزيد. أي علماء؟ القرن الثالث قبل 1100 سنة قالوا عندهم إنه العلم نضج واكتمل واحترق وما فيه زيادة لمستزيد، فأن يدعي أحد أنه جاء بكتاب أو بعلم جديد أو بفهم لم يسبق إليه، لم يحدث جديد في علم الميراث، لم يستجد في علم الميراث عبر التاريخ إلا قضية واحدة اللي هي ما يعرف بقانون الوصية الواجبة بس، ولذلك ترجعون إلى هذه الكتب تتفاجؤون بتشابه عبارات، بتشابه حتى كل كتب الميراث يعني تجدها بنفس الترتيب، مش ممكن واحد يتكلم عن ميراث ذوي الأرحام قبل أصحاب الفروض، أو عن الوصية الواجبة قبل أن يستعرض أسباب الميراث، كلها ترتيب واحد. نعم. على كل حال يعني نتمنى أن نلتقي في المرة القادمة، وكل واحد يكون قد يعني حضر تحضيرا جديا المادة، ونتناقش ونتحاور، يكون أسهل وأكثر تركيزا، يعني عندما تكون أنت شبه مستوعب المادة، وإحنا هنا نضرب أمثلة وننا يعني بعد ذلك بتركز تركيز شديد عليها. بارك الله فيك، وصل اللهم على سيدنا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.